إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فلا أيها الناس اتقوا الله تعالى وسارعوا في مراضيه، ونحن في العشر الأخيرة من شهر رمضان التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحييها بالقيام والذكر والاعتكاف والدعاء. فعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان حتى توفاه الله تعالى، حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد الذله، وجد وشد الذله. وفي رواية عنها رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها. وفي رواية في المسند عنها رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلط العشرين بصلاة ونوم، فإذا كان العشر شمر وجد وشد الملة، شمر وجد وشد المنزل. وفي هذا الحديث دليل على فضيلة هذه العشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد فيها أكثر مما يجتهد في غيرها، وهذا شامل للاجتهاد في كثير أنواع العبادة من صلاة وقراءة وذكر وصدقة وغيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشد مهدره، يعني يعتدل النساء ليتفرغ للصلاة والذكر، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحيي، يعني لا أنه صلى الله عليه وسلم كان يحيي ليله، أو لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحيي ليله من قيام وقراءة وذكر بقلبه ولسانه وجوارحه بشرف هذه الليالي وطلبا لمرضات الله سبحانه وتعالى، وطلبا لليلة القدر التي من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وظاهر هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم يحيي ليلة له بعبادة ربه من الذكر والقراءة والصلاة والاستعداد لذلك والاستعداد للسحور وغير ذلك. لهذا يحصل الجمع بينه وبين ما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما أعلمه صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح، لأن إحياء الليل الثابت في العشر يكون بالقيام وبغيره من أنواع العبادة، ولا الذي نفته عائشة رضي الله عنها فشياء الليل للقيام فقط والله أعلم. وفي هذا رد على أهل الإفراط والتفريط، أهل الإفراط أهل الغلو الذين يخالفون السنة ويواصلون القيام إلى صلاة الفجر أو إلى أن يضرب وقت السحور جدا، وأهل التفريط الذين يضيعون ليلهم باللهو والغفلات والسهرات على الملاهي والأغاني والغاز والتمهيدات والتمهيديات والتمشي والتمشيات في الأسواق والنظر إلى المحرمات من النساء المتبذلات والسهر على أنواع من الملاهي والألعاب ومشاهدة المسلسلات وغيرها من أنواع اللهو الباطل الذي سوف يسألون عنه يوم القيامة. وعما أضاعوه في هذه الأيام والليالي الفاضلة من نوم في النهار على الصلوات وسهرات في الليل على أنواع من الترهات والأباطيل. قال صلى الله عليه وسلم: لن تدول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره بما أبناه، عن شبابه بما أبلاه، وعن عمره وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن ماله وعن علمه ماذا عمل به. فهذه الأعمار والشباب والصحة والأموال وإنفاقها والعلم وعدم العمل به مسؤولية وحساب على العبد يوم القيامة إذا لم يعمل. ومما يدل على فضيلة العشر الواردة في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي الله له فيه بالصلاة والفطر حرصا على اغتنام الوقت، على اغتنام هذه الليالي المباركة بما هي جديرة به من العبادة لله فيها، فإنها فرصة العمر وغنيمة لمن وفقه الله عز وجل. فلا ينبغي للمؤمن العاقل أن يفوت هذه الفرصة الثمينة الغالية على نفسه وأهله، فما هي إلا ليالي معدودة ربما يدرك الإنسان فيها نفحة من نفحات المولى عز وجل وتكون سبب سعادة له في الدنيا والآخرة. وإنه لمن الحرمان العظيم والخسارة الفادحة أن ترى كثيرا من المسلمين يمضون هذه الليالي الثمينة فيما لا ينفعهم عند الله عز وجل، يسهرون معظم الليل للهو الباطل، إذا جاء وقت القيام ناموا وفوتوا على أنفسهم خيرا كثيرا لعلهم لا يدركونه بعد عامهم هذا أبدا. وهذا من تلاعب الشيطان بهم ومكره بهم وصده إياهم عن سبيل الله وإغوائه لهم. ويحذر الذين يجعلون جلد وقتهم بل كله مشاهدة مقاطع الجوال ليل نهار حتى إنه يشغل نفسه عن راحة نفسه من النوم، فإذا نام طرح نفسه كالميت وضيع عجلا من الصلوات والعياذ بالله. فيا عباد الله، إن هذه الليالي هي التي يرجى فيها مصادفة ليلة القدر التي من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، والتي العمل الصالح فيها خير من العمل في ألف شهر. فمن عمل صالحا في هذه الليالي في ليلة القدر خاصة فأنه عمر 83 عاما كلها يمضيها في طاعة الله عز وجل. فليلة القدر هي أفضل الليالي، وقد أنزل الله تعالى فيها القرآن الكريم والذكر الحكيم، فأخبر سبحانه وتعالى أنها خير من ألف شهر، وأنها مباركة، وأنه يفرق فيها كل أمر حكيم من عند الله سبحانه وتعالى. فما قال تعالى: آمين. والكتاب المبين: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين، رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه ثم توبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي يغلب الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. أحمده سبحانه على نعمه العظيمة وفضله الجزء الإدراك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، على أيها الناس اتقوا الله تعالى وحفظوا أنفسكم وأقاربكم على اغتنام هذه الليالي، على اغتنام هذه الأيام والليالي المباركة في شهر رمضان المبارك، التي هي فرصة للتزود بالعمل الصالح في يوم المعاد وحشر العقاب. فيا سعادة من سارع في الخيرات، ويا غبنة من سهى ولهى وضيع عمره في الغفلات والسهرات على غير طاعة رب الأرض والسماوات. فيا عباد الله، قدموا لأنفسكم أعمالا صالحة تجدون ثوابها عند الله عز وجل يوم القيامة، ومن ذلك العمل لله تعالى في هذه الليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان، التي يمضي فيها مصادفة ليلة القدر. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتحلي ليلة البدر والتماسها في العشر الأواخر من شهر رمضان. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة البدر في الوتر من العشر الأواخر من شهر رمضان. رواه البخاري. وفي رواية للبخاري التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، في العشر الأواخر من شهر رمضان ليلة البدر، في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى، وفي رواية التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. والمراد من ذلك التعبد لله تبارك وتعالى في هذه الليلة المباركة، يعبد الله فيها لا تعبد هي، يعبد الله تعالى شهر رمضان وفي ليلة القدر وفي الأزمنة الفاضلة والأماكن الفاضلة كمكة والمدينة تعبدا لله فيها لا عبادة لها، لا عبادة لها هي، وإنما يتعبد المسلم لله تعالى في هذه الأزمنة وفي هذه الأمكنة بما شرعه وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أما ما يفعله بعض الجهال من المتصوفة بمناداتهم لرمضان وليلة القدر في أشعارهم ونداءاتهم وتنشيحاتهم يقولون: يا رمضان اعذرنا سامحنا إذا قلت ونحن كذا أو كذا، إن هذا الكلام كلام أهل البدع والضلال وكلام أهل الشرك. شهر رمضان خلق من خلق الله لا يطلب منه شيء، وكذلك ليلة القدر ليلة فاضلة مباركة وهي خلق من خلق الله تدبر لا يطلب منها شيء، كما يقول بعض العوام من جهاد أن بعضهم يقول على الله عليك يا ليلة القدر، إن هذا الكلام شرك بالله عز وجل. فليلة القدر لا يطلب منها شيء، وإنما يعمل لله فيها ويتعبد لله فيها كما شرع وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، صلوا وسلموا على نبي الرحمة والهدى، قد أمرنا الله عز وجل جميعا بالصلاة والسلام عليه، وقال تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، عن سائر الصحابة أجمعين، عن الكافرين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم أيد بنصرك وتوفيقك وتأييدك ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده وولي عهده وسائر ولاة أمور أهل السنة والجماعة. اللهم انصر كهفينا وأعلهم كلمتك، اللهم اغفر الرافضة والنصيرية والإسماعيلية وكل عدو للإسلام والمسلمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك في جذورهم، اللهم إنا نعوذ بك من شر الخوارج المالكين المفجرين، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم انصر جنودنا المرابطين، اللهم انصرهم، اللهم سدد رميهم واكتب أجرهم واقبل قتلاهم شهداء يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير. اللهم ثبتهم، اللهم نصرك الذي وعدت به عبادك المؤمنين، اللهم انصرهم على المؤمنين المشركين الضواب والمعتدين، اللهم انصرهم على ثور الكونيين يا رب العالمين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. اللهم اغفر كل عدو من الاسلام والمسلمين، اللهم اغفر كل عدو من اهل السنه يا رب العالمين، انك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا سوء الخلل.